الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول ما قولكم في شاب كانت أمه تشكي أباه فكان رده أنا لا علاقة لي فليتزوج امرأة أخرى ولنرتاح منه. يقول هل هذا يعتبر من العقوق ومن عدم الحفاظ على مشاعر الأم؟ الحمد لله، نعم يا أخي الكريم، هذا من العقوق بالنسبة لأبيك وبالنسبة لأمك. أما بالنسبة لأبيك فلأنك قلت فيه قولا عظيما، فلا ينبغي للولد أن تصل به حالة العقوق والغضب إلى هذه المرحلة، فإن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين وبالقول الكريم لهما. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فإذا كانت كلمة الأف محرمة فكيف بكلمتك العظيمة هذه من قولك ولنرتاح منه ولنرتاح منه؟ فإن هذه كلمة عظيمة عند الله عز وجل، يجب عليك أن تتوب منها وأن تكثر الاستغفار. عسى الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك، وأن تعزم على ألا تعود لمثل هذه الألفاظ مرة أخرى، احتراما لأبيك وإحسانا وبرا بأمك مهما بلغت بك الحالة الغضبية ومهما بلغت بك حالة عدم الإعجاب بما يفعله أبوك من إرادة تزوجه بأخرى على أمك أو غيرها. فالوالد يبقى والدا حتى وإن تزوج على أمك، والوالد يبقى والدا حتى وإن أساء إليك أو قصر في حقك. فحق الوالدين كمال التعظيم وكمال التقدير والتعظيم والاحترام، وأن يبتعد الولد عن مثل هذه الألفاظ التي لا تنبغي. هل قولك هذا يدخل تحت قول الله عز وجل وقل لهما قولا كريما؟ هل هذا من القول الكريم الذي تجابه به والديك وتقوله في حقهما؟ الجواب لا، ولكن ربما غضبت فقلت هذا القول بسبب الغضب، فأنا أوصيك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تحكم زمام غضبك وأن لا تطلق لسانك بسبب الغضب أمام والديك بمثل هذه العبارات التي لا تجوز مطلقا لا في صدر ولا ورد في حق الوالدين. فتب إلى الله يا أخي من هذه الكلمة واستغفر، ولا أرى أن تخبر والدك بها، لأنه ليس من الحكمة إخباره بمثل هذا الكلام. وحاول أن تقول الخير في مثل هذا النزاع بين والديك، حاول أن تقول الخير، أن تذكر كل واحد منهما بما كانت عليه الحال سابقا من التضحية ومن الوفاء ومن العشرة الطيبة، ولكن عليك أن تقول الكلمة الطيبة وأن تخاطبهما بالنبرة المشفقة وأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة وأن ترحمهما وأن تدعو لهما وأن لا تخاطبهما إلا بكل احترام وتقدير. أسأل الله أن يعيننا وإياك على بر والدينا، والله أعلم.